إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص فيما يعلمنا وفيما نعمل به، ونسأل الله جل وعلا أن نتعلم من أجل العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا العلم المبارك هو أصل العلوم، وهو أفضل العلوم، وهو أشرف العلوم، وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يصلوا لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص لنصرة دين الله جل في علاه ولاتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين، اللهم أمين. اتكلمنا الأسبوع الماضي على أصل من أصول الفرق التي ما زلنا معها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم علق هذه الواحدة التي هي على الحق، علقها بوصف ولم يعلقها بشخص. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، يعني ما كان المرء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الفائزون، فأولئك هم أهل الحق. وكما قلنا، قد رحمنا الله جل وعلا وأناط الحق بوصف لا بشخص. طب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإرجاء والمرجئة والإيمان، قول وعمل يزيد وينقص. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة، وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. هو مثلا الأحاديث التي جل أصيل، يعني جل الأحاديث التي جاءت عن القدرية وعن المرجئة أحاديث ضعيفة، جل هذه الأحاديث المرفوعة أحاديث ضعيفة، لكن الأحاديث الموقوفة أحاديث صحيحة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، ورد في الآثار أيضا القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: الإيمان التوحيد، فقال: وميزان التوحيد القدر. ميزان التوحيد يعني الإيمان بالقدر، ميزان التوحيد القدر، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال: التوحيد له ميزان، وميزان التوحيد القدر، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعوذ بالله من الخذلان. تكلمنا عن المرجئة وأصول المرجئة، اليوم إن شاء الله نتكلم على البقية، وهي الكلام على القدرية وأصول القدرية. أما القدرية فهي مأخوذة من القدر، مأخوذة من القدر، والقدر له في اللغة معاني كثيرة جدا، منها مبلغ الشيء وكنهه ومنتهاه. وأيضا القدر في اللغة معناه القضاء والحكم، ومعناه القدرة والقوة، وأيضا معناه القياس والتدبير، وهو أقرب المعاني إلى الاصطلاح. وأما القدر في الاصطلاح هو ما سبق به العلم وجرى به القلم، هو ما سبق القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله جل في علاه قدر مقادير الخلائق وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو سبحانه جل في علاه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه، فمشيئته عامة نافذة، وما أراده الله كان وما لم يريده لم يكن بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذا معنى القدر اصطلاحا، إذا جملة القدر هو ما سبق به علم الله جل في علاه وجرى به القلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للقدر اصطلاحا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية والمرجئة، فقد صنف هذه القدرية، فالقدرية كما سنبين هذه مسمى يطلق على طائفة من الطوائف تبنت نفي القدر، وطائفة أخرى تبنت إثبات القدر، وهذا عجب، يعني يطلق على الاثنين. أما الطائفة التي تبنت نفي القدر، هذه الطائفة التي فرت من هذا المسمى القدرية، لأنهم يعلمون أن وصمة العيب والعار عليهم في ذلك إذا قيل فيهم القدرية، فالقدرية مجوس هذه الأمة. وسبب التشبيه بأن القدرية مجوس هذه الأمة تشبيه واضح جدا، هو أن المجوس جعلوا للكون خالقين، جعلوا خالقا للظلمة وخالقا للنور، حتى أنهم قالوا خالق النور أعظم من خالق الظلمة، لكن جعلوا للكون خالقين. فالقدرية شابهوهم بأنهم جعلوا خالقين مع الله جل في علاه، جعلوا كل فرد من أفراد الخلق خالق مع الله جل في علاه، يخلق فعل نفسه وهو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه كما سيأتي التفصيل. بذلك سموا القدرية. والقدرية كما صنفه بعض العلماء أصناف قدرية مشركية، قدرية مشركية الذين جعلوا القدر عذرا للعصاة، إذا عصى الله جل في علاه يقول قدر الله ما شاء فعل. وأعجب من ذلك كما قلنا في القصة العجيبة التي يذهل لها العقل ويرتجف لها القلب وتهتز لها الأركان، عندما دخل رجل على زوجته فوجد رجلا عليه فعلاه بالسيف، فقال الرجل الذي على زوجته قال مهلا اتق الله، والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. فالرجل قال آمنت بالله، هذا المخبول الذي معه سيف فترك السيف وقال آمنت بالله. فقالت المرأة لا والله ما هذا بمذهب حق، فتركت الرجل وطلقت منه. الغرض المقصود هؤلاء قدرية المشرك الذين جعلوا القدر عذرا للعصاة الذين عصوا الله جل في علاه. هؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة بأنهم آمنوا بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وأن مشيئة الله جل في علاه عامة نافذة، وأن الله جل في علاه ما أراده كان وما لم يريده لم يكن بحال من الأحوال. الغرض المقصود توافقوا أهل السنة والجماعة في ذلك، وافقوهم في مسألة أن الله جل في علاه مشيئته نافذة، وأن الله جل في علاه ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. آمنوا بكل ما آمن به أهل السنة والجماعة واتفقوا معه على ذلك، لكنهم صادموا الشرع بالقدر، صادموا الشرع بالقدر، يعني وصلوا إلى تعطيل الشرع بسبب الغلو في إثبات القدر. هؤلاء الذين قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. وهؤلاء أيضا الذين يقولون كما قال الله جل في علاه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقول الله جل في علاه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وأيضا قال الله جل وعلا مبينا هؤلاء وما قالوا، وهذه المقولة الظالمة، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهؤلاء وصلوا بذلك إلى تعطيل الشر، صادموا الشرع بالقدر، نظروا إلى القدر بعين عوراء بعين واحدة ولم ينظروا إلى الشرع فوصلوا إلى تعطيل الشرع وكما قلنا جعلوا الشرع عذرا للعصاة فهؤلاء القدرية المشركية هذا الصنف الأول من أصناف القدرية القدرية المشركية الصنف الثاني من القدرية هم القدرية يعني أفرخ هؤلاء القدرية الإبليسية وهؤلاء يعني غلوا أكثر من الأولين القدرية الإبليسية هي التي تخاصم الله من أجل إبليس هي التي تحاج الله جل في علاه من أجل إبليس قال قائلهم عندما قرأ قول الله جل في علاه قال يا إبليس ما منعك أن ألا تسجد إذ أمرتك قال لو كنت مكانه لقلت أنت يعني يقول الله جل في علاه وقائدهم وسيدهم وأسوتهم في ذلك هو الذي قال قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا نعوذ بالله من الخذلان الغرض المقصود أنه رد الحكمة على الله جل في علاه يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه القدرية الإبليسية التي تخاصم الله جل في علاه وتتنقص من حكمة الله جل في علاه والقدرية الثالثة أو الصنف الثالث من القدرية القدرية المجوسية القدرية المجوسية التي شابهت المجوس وجعلت للكون خالقين وجعلت للكون خالقين فجعلت العبد خالق مع الله جل في علاه هؤلاء أيضا يعني أصناف كما سنبين هؤلاء الذين نظروا وعظموا الأمر والنهي ما أرادوا معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتأخرون منهم ما أرادوا معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرادوا العلو في إثبات الأمر والنهي فهؤلاء انصب بصرهم على الأمر والنهي إذن الأولون قد انصب بصرهم على الحكمة والقضاء والقدر والقدر وهؤلاء انصب بصرهم على الشرع فهؤلاء على القدر وهؤلاء على الشرع فعظموا جدا الأمر والنهي والوعد والوعيد هؤلاء عظموا الأمر والنهي وصادموا القدر بالأمر والنهي فألغوا القدر وثبتوا الأمر والنهي والأولون ألغوا الأمر والنهي وثبتوا القدر المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية فالقدرية المجوسية هم الذين يقولون كل عبد يخلق عمل نفسه وكل عبد يضل على نفسه ويهتدي يهتدي على نفسه وبنفسه وكما سنبين الأدلة الكثيرة التي يستدلون بها على ذلك وهؤلاء يعني كما قلنا صنفان القدرية المجوسية صنفان إذا تلخص لنا أولا في الأصناف الثلاثة تلخص لنا صنفان ممن يقولون بالقدر صنف نفوا القدر وهؤلاء القدرية المجوسية وصنف آخر هؤلاء الذين أثبتوا القدر وهؤلاء الجبرية القدرية الجبرية كما سنبين صنفان الآن فسنأخذ الصنف الأول وهي صنف القدرية المجوسية والقدرية المجوسية منهم الغلاة ومنهم من كان خفيفا في مسألة القدر الغلاة هم الذين نفوا كل القدر نفوا كل مراتب القدر نعوذ بالله من الخذلان هؤلاء أتباع معبد الجهني وأيضا غيلان الدمشقي هؤلاء نفوا القدر بمراتبه الأربعة نفوا العلم قال الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد فعلوها ما يفعلوها نفوا علم الله جل في علاه بعلمه على أفعال العباد ونفوا كتابة ذلك ونفوا مشيئة الله جل وعلا النافذة العام ونفوا أيضا الخلق فنفوا المراتب الأربعة لقدر الله جل في علاه فعطلوا كل القدر فهؤلاء الغلاة الذين قد كفرهم الصحابة كما سيأتي تفصيل ذلك عندما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له عندنا أقوام يقولون الأمر أنف فلما قالوا الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أبلغه أني منهم براء وهم مني براء تبرأ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه منهم وأيضا الحديث ظاهر جدا عندما قال وأعلم يا بني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ولو مت على غير ذلك مت على غير دين الإسلام ولو مت على غير ذلك مت على غير دين الإسلام أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فإذا الصنف الأول كما قلنا صنف القدرية المجوسية على نوعين النوع الأول الذين غلوا في نفس مراتب القدر والأخص منهم الصنف الثاني هم الذين أثبتوا العلم الأولون هم الذين قال فيهم الشافعي خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن نفوا فقد كفروا قال خاصموهم بالعلم يعني خاصموهم بعلم الله فإذا أثبتوا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فأثبتوا علم الله جل في علاه فهؤلاء خصموا الآن إذا كنت تقر بأن الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن فتعلم ذلك فلا بد أن تؤمن بقدر الله جل في علاه لما لا تؤمن بقدر الله وأنت تؤمن بالعلم قال إذا أقروا بالعلم فقد خصموا الحق ليس معهم الآن وإذا لم يؤمنوا بالعلم وفروا منه فقد كفروا كما قال الإمام الشافعي. الغرض المقصود هؤلاء كما قلنا الذين اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على تكفيرهم كما سنبين ذلك إن شاء الله. والنوع الثاني هم الذين أثبتوا العلم، قالوا الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أحاط الله بكل شيء علما، وأثبتوا الكتابة أن الله جل وعلا كتب عنده مقادير الخلائق. هؤلاء أثبتوا العلم والكتابة، هؤلاء المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة، لكنهم نفوا المشيئة مشيئة الله جل وعلا ونفوا الخلق، نفوا المشيئة ونفوا الخلق. فهؤلاء قالوا بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وقالوا لم يشأ الله جل وعلا أشياء شاءها العبد. ونحن مع هؤلاء الصنف الثاني أو النوع الثاني لأنهم أخف وطأة من النوع الأول. هؤلاء هم المعتزلة لهم وصول أصلوها بناء على الفكرة التي تبلورت عندهم، وقد تصوروها تصورا كاملا في الإيمان بالقدر. قالوا الله يعلم، نعم الله كتب، نعم، لكن الله جل وعلا لا يستطيع أن يضل أحدا ولا يستطيع أن يهدي أحد، بل وقالوا وحق على الله أن من أطاع لابد أن يدخل الجنة، لابد وجوبا أن يدخل الجنة، وأن من عصى لابد وجوبا، نعم أوجب على الله ذلك كما سنبين. هؤلاء هم الذين قالوا بذلك، أصلوا أصولا على هذه الفكرة التي تبلورت عندهم. هذه الأصول التي أصلوها، الأصل الأول قالوا العدل كما سنبين تفصيلا في كلامه. قالوا الأصل الأول عندنا، عندهم خمسة أصول، الأصل الأول العدل. ما معنى العدل؟ سألناهم إيش معنى العدل حتى نتعلم ونفهم، لو كان الحق معكم سمعنا وأطعنا، نحن لا نجابه أحدا ولا نعاند أحدا ولا نصادم الشرع في حال من الأحوال، نحن على جهل عظيم نريد من يعلمنا، فمن أتانا يعلمنا بكتاب الله وسنة الله وسلم حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا، ونقبل يده أن علمنا ما جهلنا، ونحن لا نعاند أحدا كما قلنا ولا نجابه أحدا إلا بقال الله قال الرسول، فمن علمنا فله الفضل علينا، ومن جاهل عن شيء وكان العلم عندنا قلنا له أهلا ومرحبا بك أيضا تعلم منا فبك نكرم. الغرض المقصود قالوا عندنا أصل من الأصول هو العدل. قلنا ما هو العدل؟ فمحصنا النظر فيما قالوا، فأجابونا هم بأن العدل هنا معناه نفي القدر، العدل هنا معناه نفي القدر، والأصل عندهم في ذلك أن أفعال الله كلها حسنة، أفعال الله كلها حسنة، لا قبيح في أفعال الله جل في علاه، وهذا حق لكن أريد به باطل. نعم أفعال الله جل وعلا كلها حسنة، كلها كمال، أسماء الله حسنى وصفات الله كمال، وأفعال الله كلها كمال وجلال وعظمة سبحانه جل في علاه. فقالوا أفعال الله كلها حسنة لا قبح فيها بحال من الأحوال، ويقصدون بذلك أن أفعال الله حسنة وأفعال العباد قبيحة، فلا يمكن أن نقول بأن أفعال العباد هي أفعال الله جل في علاه، لأن القبيح لا ينسب لله جل في علاه، والشر لا ينسب لله جل في علاه، فمن زنى، فمن سرق، فمن سب، فمن شتم، فمن عصى، فهذا لا يمكن أن ننسب ذلك لله جل في علاه، نقول الله جل في علاه هذه من أفعاله، مفهوم؟ فهم يقولون أفعال الله كلها حسنة لا قبيح في فعل الله جل في علاه، هذا الذي قالوه حتى يفروا من أن الله جل وعلا يضل من يشاء أو يهدي من يشاء، لأنهم يقولون أن الحكمة تمنع إضلال البشر، والحكمة تمنع التيسير على العاصي أن يعصي، والحكمة تمنع التوفيق للسارق أن يسرق، وهذا كله بيد الله جل في علاه، لكنهم نفوا ذلك، قالوا لا الحكمة تمنع هذا، وأخطأوا كما سنبين. فالغرض المقصود قالوا العدل هنا معنى العدل نفي القدر، يعني الله جل وعلا لم يضل أحدا ولا يستطيع أن يهدي أحد، هذا الذي قالوه، وقد ضلوا كما قلنا وأساؤوا. والأمر الثاني في نفس الأصل الذي أصلوه الأول في مسألة القبيح والحسن، قالوا بأنه يجب على الله إصلاح العباد واللطف بالعباد، ويجب على الله بعث الرسل، أوجبوا على الله واجبات، نعوذ بالله من الخذلان. سبب ضلال القوم، سبب فساد فكر القوم، هو أنهم كما قلنا لم يعرفوا، هذه دقة النظر في هذا العلم لابد أن تفهموا هذا، لم يعرفوا كيف التفريق بين فعل الله ومفعولات الله، لم يعرفوا أن يفرقوا بين فعل الله ومفعولات الله. فنحن نقول كل أفعال الله جل في علاه حسنة، كل أفعال الله حسنة، فهذه لا كلام فيها بحال من الأحوال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله جل وعلا أفعاله كلها حسنة سبحانه جل في علاه، لكن مفعولات الله فيها ما هو حسن وفيها ما هو شر، فيها ما هو خير، فيها ما هو قبيح، نعم مفعولات الله لا فعل الله جل في علاه. لذلك نحن نقول بضرب المثال حتى يتضح المقال للإخوة الأفاضل، إبليس خلقه من الله جل في علاه، ففعل الله هو خلق إبليس، أما إبليس ذاته هو مفعول لله جل في علاه. أكرر، خلق إبليس الخلق، عملية الخلق فعل الله، أما إبليس فهو نتيجة الخلق، فهو مفعول لله. قربت ما قرب الخلق، عملية الخلق، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له نقول له كن فيكون، هذا إيش؟ من الله جل وعلا. هذا كله حسن، فهم؟ الناتج عن القول هذا إيش؟ مفعول، هذا مفعول لله. طبق الأمر على إبليس، خلق إبليس من فعل الله، إيش هو؟ حسن وكمال وجلال، وإبليس ذاته مفعول لله، مفهوم؟ مفعول لله. لذلك قلنا هذا حتى لو كان فيه القبح في المفعولات ليس في الأفعال، ومع ذلك نقول هذا الشر فيه حكمة بالغة عظيمة من الله جل في علاه، فإن الله لم يخلق شرا محض، بل الشر شر نسبي إضافي. وجود إبليس فيه خير بعد هذا الشر الذي نراه، وجود إبليس فيه خير، أيما خير؟ الخير الذي في وجود إبليس ما هو؟ تمحيص بأن الله جل في علاه أنتم تؤمنون بالحكمة وقلتم بالحكمة. نحن نقول من الحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن الحكمة ألا نسوي بين المفترقين بل نسوي بين المتماثلين، وهذه من حكمة الله جل في علاه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما جعل الله الظلمات كالنور بحال من الأحوال. فوجود إبليس للتمايز بين الصادق والكاذب وبين الصالح وبين الطالح، فإبليس يوسوس للصالح وللطالح، فمن انطاع له وأطاعه فهو الطالح، ومن عارضه وقال ربي هو الله سمعنا وأطعنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فهؤلاء الذين قد انطاعوا لربهم جل في علاه وعارضوا الشيطان، لذلك حدث التمايز. هذه الحكمة العظيمة بأن الله جل في علاه لم يخلق شرا محضا، ولكن خلق الشر شرا نسبيا إضافيا، وهذا الشر بعده خير لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذه من حكمة الله جل في علاه، هذه أول الباب الذي قالوا فيه بأنهم لم يفرقوا بين فعل الله وبين مفعولات الله، فما تصوروا ذلك؟ فلما لم يتصوروا ذلك قالوا لا يمكن أن تكون هذه السرقة بقدر الله، ولا هذا الزنا بقدر الله، ولا هذا السب بقدر الله، ولا هذا الكفر بقدر الله. ونحن نراجعهم ونخالفهم ونقول بل حدث كل ذلك بقدر الله جل في علاه. ما من شيء في هذا الكون صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بقدر الله جل في علاه. والأمر الثاني أن الله لا مجبر له، لا أحد يكره الله جل في علاه على شيء، لا مكره لله جل في علاه بحال من الأحوال. إن الله جل وعلا قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الأصل الأول الذي أصلوه ألا وهو العدل، ومعنى العدل عندهم نفي القدر، والنظر عندهم أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين فعل الله ومفعولات الله. قالوا لو قلنا بأن السرقة بقدر الله، ولو قلنا بأن الزنا بقدر الله، ولو قلنا بأن الكفر بقدر الله، نسبنا الشر لله جل في علاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، لم ينضبطوا الضبط الصحيح، لأنهم نظروا بعين عوراء ولم ينظروا بعينين كما نظر أهل السنة والجماعة كما سنفصل. هذا الأصل الأصيل لهم الأول وهو العدل، ولنا رجوع معه بعدما ننتهي من أصولهم الخمسة إن شاء الله، نبدأ في الكلام على هذا الأصل أيضا، والأدلة والشبه التي استدلوا بها بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله لم يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وأيضا بأنهم لما أصلوا هذا الأصل قالوا فإذا يجب على الله تعذيب العاصي ويجب على الله إنعام وإعطاء الثواب للمطيع، كما تنبين نعوذ حاشا لله أن يكون كذلك ونعوذ بالله من الخذلان. الأصل الثاني الذي أصلوه التوحيد، الأصل الثاني هو التوحيد، الأصل الثاني عندهم التوحيد. فسألناهم وما معنى التوحيد عندكم؟ قالوا معنى التوحيد أن نؤمن بأن الله واحد جل في علاه لا يشاركه أحد في صفاته. جميل، هذا كلام جميل، إنه كلام أهل السنة والجماعة، قالوا الله واحد لا يشاركه أحد في صفاته، لكن للعطب والنظر بعين عوراء ايضا وقعوا في ما لا يحمد عقباه. ايش فعلوا؟ قالوا نحن قلنا بان الله لا يشاركه احد في ايه؟ في صفاته. فوجدنا في القران يد الله فوق ايديه، وجدنا في القران تجري باعيننا، وجدنا في القران الرحمن عرش استوى، وجدنا في القران مما عملت ايدينا. فقالوا والعبد نرى فيه انه يقول عملت ذلك بيدي، صحيح ولا لا؟ وأنه أيضا يقول أنت في عيني، يعني له عين. فقالوا نحن نقول الأصل أصيل عندنا أن الله لا يشاركه أحد في إيش؟ في الصفات. فلما وجدنا هذه الصفات في العباد قلنا لا يشاركه نفر، ففروا من إثبات الصفات فعطلوها، قالوا لا يد لا قدر لا عزة لا رحمة لا كرم، ما في، نفوا كل الصفات. لما؟ لأن هذه الصفات موجودة في البشر، والأصل عندهم في التوحيد أن لا يشاركه إيش؟ نقول لهم نحن أسعد بما قلتم بالدليل منكم. لما؟ لأننا نقول نعم حق ما قلتموه هو أن الله لا يشاركه أحد في صفاته. وقلنا سبب ضلالكم وسبب ما وقعتم فيه أنكم قعدتم قاعدة باطلة. ما هي؟ هي القاعدة التي تقول الاشتراك في الاسم يستلزم التساوي في المسمى. الاشتراك في الاسم يستلزم التساوي في المسمى. قلنا فسروا، ده كلام فلسفة ومنطق عجيب، فسروا. قالوا نفسر لكم القاعدة هذه التي وقعوا فيها. قالوا قال الله يد الله فوق أيديهم، فوجدنا أن محمد يقال له يد، فهنا اشترك الله مع محمد في ايش؟ في اليد، في الاسم. لا في الاسم، مش في الاسم. فقالوا هذا الاشتراك يستلزم التساوي. يبقى لو قلت أنا يد الله كيدي أنا هنا شبهت الخالق بإيش؟ وأنتم نعيم بن حماد وغير نعيم بن حماد يقولون من شبه الله بخلقه فقط كفر، فلابد أن نفر من هذا. قلنا والله لو يعني فتحتم عيونكم الأخرى، العين الأخرى دون العور الذي أنتم فيه لفزتم. قالوا كيف؟ علمونا. قلنا نعم، وما جئنا إلا لنعلمكم أو نتعلم منكم إن كان الحق معكم. نقول أنتم انظروا إلى الأمر بعينين. أولا سموا صف الله جل وعلا بما وصف فيه نفسه، وصف العبد بما وصف فيه نفسه. لكن أنا أقول لك هل العبد يساوي الرب؟ سيقولون إجماعا أبدا. فنقول خلاص صف العبد بما يليق بعجزه ونقصه، وصف الرب بما يليق بكماله وهيبته وعظمته وجلاله. فقل يد الله هي صفة لله جل في علاه تليق بجلاله وعظمته وهيبته سبحانه وجل في علاه، إن صح التعبير. ويد محمد هي صفة لمحمد تليق بنقصه وعجزه، هكذا وينتهي الأمر. هكذا كما وصف، وتكون أسعد الناس بالدليل. وصفت الله بما وصف به نفسه ولم تشبه الله بخلقه دل في علاه. إذن السبب عندهم في ذلك أنهم فروا وعطلوا صفات الله جل في علاه بهذه القاعدة أن التساوي في الاسم يستلزم التساوي في المسمى. ونحن نقول لهم عندكم في الواقع من عندكم أحمد أو قل زيد وعمر، زيد له يد وعمر له يد، ثم أتي بالقرد الذي رباه زيد فيأتي بالقرد والقرد له يد، ونأتي العمر، عمر كان أفحل من زيد فكان بيرب فيل ما رب قرده، فقل نأتي بالفيل فأتى بالفيل. فوجدنا ونظرنا زيد له يد، وتختلف حتى يد زيد عن يد عمر، ونظرنا ليد عمر قلنا ننظر يدك أم يد ما ربيت، وهو قد رب إيش؟ الفيل. لا عكس، أفحل، رب الفيل. فوجدنا للفيل يد ووجدنا لعمر يد، استوى يا فيش في الاسم، استلزم الاستواء في الاسم التساوي في المسمى. لا، يد الفيل ايش؟ نحيفة رفيعة، يد الفيل عظيمة ضخمة، ويد عمر لا تساوي يد الفيل. اذا اختلف في المعنى والمسمى ولا ما اختلف مع التساوي في ايش؟ اذا يد الله ويد محمد استوي في ايش؟ واختلف في المسمى. هي تليق، يد الله تليق بالله وبجلال الله وبعظمة الله سبحانه وجل في علاه، ويد محمد ويد زيد ويد عمرو تليق بنفسه وعجزه إلى آخر هذا الوصف، مفهوم؟ وجرهم بعد ذلك لما اعتقدوا هذا الاعتقاد، اعتقاد التوحيد الذي قد ادعوا فيه بأنه توحيد، قالوا بأن الله لا يتكلم. لو قلنا يتكلم إذا شبهناه بخلقه فنفوا كلام الله جل في علاه. قالوا قد خلق الله كلاما في الشجرة عندما جاء موسى. طب نقول لهم الآن أنتم حتى لو قلنا بقولكم كلام الله مخلوق، يعني الكلام المخلوق هو الذي يقول يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك، مخلوق يقول إني أنا ربك؟ يستطيع؟ ما في أحد على وجه البسيطة قال ذلك إلا من فرعون وسحائب العائل نزلت عليه سطر. فهل المخلوق يقول إني أنا ربك فاخلع عليك؟ هل المخلوق هو الذي يقول اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ ما يمكن. فالقران هو كلام الله جل في علاه، والله يتكلم، حتى قال الله جل في علاه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فاضاف الكلام الى الله جل في علاه. والتكرار معه الاستقرار للشطار امثال الاخوه الافاضل. نحن ندخل ايضا في امور واصول نذكر بها المنتهي وايضا نعصر للمبتدئ. قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فاضاف الكلام له، واضافه المعاني لله جل في علاه اضافه صفه للموصوف. وايضا قال الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وايضا قال الله جل في علاه منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكلم الله موسى تكليما تأكيدا هو بالمفعول المطلق على أن الله جل وعلا يتكلم، بل يتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقر ويقول قال الله تعالى يا عبادي؟ من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله تعالى. لو لم يتكلم الله جل في علاه كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، ويقول أعوذ بكلمات الله التمات. فالغرض المقصود نفوا الكلام على الأصل الأصلي الذي أصلوه هذا، ونفوا رؤية الله جل في علاه، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، نعوذ بالله من الخذلان. فكيف ينعمون برؤية الرب الجليل رب الأرض والسماء يوم القيامة؟ هم نفوا رؤية الله جل في علاه، قالوا لا رؤية لله جل في علاه، رؤية هذه تحديد وتحديد مكان إلى ترهات وتفاهات لا نتكلم فيها، لكن نفوا رؤية الله جل في علاه. أما قرأوا قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناضرة، لما هذه النضرة وإشعاع النور الذي في وجوههم؟ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فقال الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المفسرين عن الله جل في علاه، أعلم الناس بمراد الله جل في علاه، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله جل في علاه. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون. حجب هؤلاء الفسق الفجرة في الغضب يدل على أن هؤلاء في الرضا قد نظروا إلى وجه الله الكريم، فنفوا رؤية الله جل في علاه. وقد قال أن المسلم سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر، هذا حديث صريح في الصحيحين. أيضا قول المسلم في حديث أبي موسى الأشعري أو غير أبي موسى جنتان من ذهب آنيتهم وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل شأنه. اللهم أرنا وجهك الكريم يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لوائه، وأن يجعلنا ممن يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. فنفوا الرؤيا فقلنا لهم كيف تفعلون بهذا؟ وقد أثبتها الله لنفسه، أثبتها الله جل وعلا لعباده نعمة منه سبحانه جل في علاه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثاني الذي أصلوه، والأصل الثالث الذي أصلوه الوعد والوعيد. نعم والله حق، دائما ترى التصوير بالحق ثم يرد به الباطل. قالوا الوعد والوعيد، قلنا ما الوعد والوعيد؟ قالوا الوعد وعد الله المؤمنين المتقين الصالحين المخبتين بالثواب العظيم، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلنا نعم جزاكم الله خير. وما الوعيد؟ قالوا اما الوعيد قد توعد الله وتهدد الله او توعد الله جل في علاه اهل الكفر اهل النفاق اهل الفسق اهل الفجور بالعذاب الاليم بالعقاب الوخيم. قلنا نعم والله. قالوا وعندنا في الوعد والوعيد ان الله لا يخلف وعده ولا توعده، الوعد والتوعد لا يخلف الله جل في علاه، فانه سيكافئ المطيع ويعذب العاصي. وقالوا فإن لم يعذب العاصي فهذا خلف، والخلف كذب، وهذا يستحيل على الله. فهمتم؟ قالوا إن لم يعذب العاصي هذا خلف، والخلف كذب، والكذب يستحيل على الله. هذا التأصيل جرهم الأمر المهيب. إيش هو؟ أحسن، نفوا الشفاعة، ألغوها، انتهى الموضوع، لأنه سيعذب. لذلك قالوا الله جل وعلا إن لم يعذب الفاسق الفاجر العاصي فهذا خلف، والخلف كذب، والكذب يستحيل على رب العباد جل في علاه. فجرهم ذلك الى انهم نفوا الشفاعة، والرد عليهم رد هين بفضل الله سهل. نقول انتم ايضا اخطأتم لانكم تنظرون النظر بعين العوراء، لانهم خلطوا بين عاص وكافر، خلطوا بين عاص وكافر. راح نقول لهم ارجعوا الى تقصيرنا فارتاح. الناس على اصناف ثلاثة، مؤمنون خلص، وكافرون خلص، ومخلطون. مؤمنون خلص، كافرون خلص، ومخلطون. المؤمنون خلص هؤلاء وعد الله سيأتي. قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا، لم يخلطوا بحال من الأحوال، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا بالنسبة للمؤمنين الخلص، والكافرون الخلص، الكافرون الخلص هؤلاء الوعيد لابد أن يناله، لابد أن يناله. قال الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله جل وعلا كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير لآخر الآيات. قال الله جل في علاه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فكل هذه الآيات الوعيد لابد أن يلحق الصنف الثالث الذين هم الكافرون الخلص والمخلطون. أما المخلطون فلنا فيهم نظران. النظر الأول أنهم قد أتوا بالكبيرة والمعصية المشينة لهم والتي استحقت الذنب واستحقت اللوم واستحقوا بها العقاب، يعني استحقوا بها العقاب. هؤلاء لهم حالان، الحال الأولى أنهم قد أقيم عليهم الحد بهذه الكبيرة وهذه المعصية، الحال الثانية ما أقيم عليهم الحد. أما من أقيم عليه الحد في الدنيا، العاصي الذي أقيم عليه الحد في الدنيا، فهذا طهر من هذه الرذيلة وطهر من هذه المعصية ولا يسأل عنها يوم القيامة. وبالنص الصريح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السرقة والزنا، فقال فمن أتى من هذه القذرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. أيضا لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي طهرني فإني حبلى من الزنا، قالت أبي حتى تضعي، وضعت، ثم قالت يا رسول الله طهرني فإني كنت حبلى من الزنا، قال أرضعيه، ثم رجعت بعد ذلك فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. فلما ألقاها خالد بن الوليد بالحجر وتناثر الدماء على ثوبه ماذا قال؟ قال لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. في رواية قالت لو وزعت، لو تابها صاحب مكة لكفتهم. فقال صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. الغامدي عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت لعلك لعلك لعلك ومع ذلك يصر حتى أقام عليه الحج، فلما قتلوه بالحجارة بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أنه يسبح في أنهار الجنة. فإذا من أقيم عليه الحج فقد صار كفارة له كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استطر بستر الله جل في علاه ماذا نقول عنه؟ هل نقول عنه بأنه لا بد أن يلحقه الوعيد؟ نقول لا والله، هو في مشيئة الله جل في علاه. الآية صريحة جدا في سورة التوبة، ائتوني بالآية وأنا أتكم بالحديث. طب هات شيء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ها الشاهد عسى الله أن يتوب عليه. إذن وعسى هنا كما قال ابن عباس متحقق، عسى هنا كما قال ابن عباس هي متحققة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو كتب الله كتابا عنده وفوق عرشي رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله وسعت كل شيء ورحمة الله سبقت الغضب. وعندنا الآية الثانية نعم إما يتوب عليهم وإما هذه إلى الله جل وعلا، وما كانت إلى الله فالرحمة أقرب من العذاب، فالرحمة أقرب من العذاب. قالوا ومن أين أتيت بهذا الضابط؟ قلت الضابط من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتى به من عند الله جل وعلا، رحمتي سبقت غضب، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في المشيئة، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان المظالم، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان شرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ديوان هو في مشيئة الله. إذا فالرحمة أقرب من العذاب، وهو ديوان المعاصي، ديوان ظلم العبد لنفسه، ديوان ظلم العبد لنفسه. هذا بالنسبة للأصل الثالث له. الأصل الرابع الذي أصلوه هو المنزلة بين المنزلتين، انفردوا بها عن الخوارج. إيش المنزلة بين المنزلتين؟ اخترعوا كلاما بضعف، ما كانوا أقوياء حتى يظهروا ما يبطنون كالخوارج، لكن هم خوارج. فقالوا منزلة بين المنزلتين، الذي عصى الله جل في علاه والذي أتى بالكبيرة سحبنا عنه اسم الإيمان ولم نسمه صراحة باسم الكفر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو من الكفر ولا هو من الإيمان، فقالوا سحبنا عنه الإيمان. والدليل عندنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، وهو قالوا الإيمان يكون كالظل هكذا فوقه، فسحبنا عنه اسم الإيمان. طيب وضعته في الكفر، قالوا لا ليس بكافر. أين هو؟ قالوا لا نعرف، تاه في الوسط، فهو ما بين الإيمان وبين الكفر. وبعدين طب ما الحكم؟ قالوا أما بالنسبة للدنيا فنحن لا نقتله ولا نستريح دمه ولا نكفره، وأما في الآخرة فهو خالد في نار جهنم، هو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. هؤلاء الذين قالوا بذلك، وقلنا قد أفسدتم ما قلتم وهذا فساد عارم، نحن أسعد منكم بالدليل، قلنا ليس بمؤمن وليس بكافر. قالوا وما تسمونه؟ قلنا نسميه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بأصل الإيمان الذي عنده وفاسق بكبيرته التي أتى بها واجترأ على الله جل وعلا بالإتيان بها، ونقول وهو في الآخرة في مشيئة الله جل في علاه. فإذا مات ميتة المسلمين، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهو من المسلمين، له ما للمسلمين وما وعليه ما على المسلمين. فهذه بدع القول عندهم، مسألة المنزلة بين المنزلتين. الأصل الخامس والأخير لهم قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميل، ما من أصل أصلوا إلا وجدناه إيش؟ وجدناه أننا هو الأصل الأصيل، لكن هم يستبيحون به شيئا آخر. قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا الأمر بالمعروف إقامة المعروف، قلنا نعم والله ما خلق الله الخلق إلا لذلك. قالوا وهدم المنكر، قلنا والله ما خلق الخلق ولا ما أمر الخلق إلا بذلك. لكن ما وراء الأكمة؟ عرفنا أن وراء الأكمة أنهم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستبيحون به الخروج على ولاة الأمور والإفساد في الأرض والقتل وسفك الدماء البريئة بغير وجه حق. هذا الذي أصلوه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون سلما لهم ليستبيحوا الخروج على ولاة الأمور. وهؤلاء الحمد لله قد كفيناكم الرد عليهم تفصيلا جزئيا عظيما في مسألة الخوارج في من استباحوا الخروج على ولاة الأمور. أن الأصل الأصيل عندنا أهل السنة والجماعة أن ولاة الأمور لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرانا ويسرانا، عليك أن تفعل ذلك وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. قال الراوي أن الصاحب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان الأمراء يتكلم عن ظلم يقع عليه؟ قال سل الله ملك، لكن أنت الآن عليك حق شرعي لابد أن تؤدي ما هو السمع والطاعة. قال أدي ما عليك وسل الله ما لك. والخروج كما قلنا هذه يعني مسألة مفسدة أيما مفسدة، وهذه أصل من أصول أهل البدع. هذه بالنسبة للأصول الخمسة التي أصلوها هؤلاء، وقد رددنا على كل الأصول بفضل الله وأبقينا فقط الشبهة التي يستدلون بها في الأصل الأول، ألا وهو أصل الأصول الذي نتكلم عنه في القدر، ألا وهو العدل. وهو العدل، وأصل العدل عندهم هو أن الله لم يخلق أفعال العباد، والله جل وعلا لا يستطيع أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا، لا يستطيع الله جل وعلا أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة، وهي شبه ليست أدلة، التي استدلوا بها أولا قالوا أنتم تنكرون علينا أن يكون هناك خالق مع الله جل وعلا، قد قال الله في كتابه تصريحا فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا هذا أول دليل لنا. واستدلوا أيضا قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم. إيش الحدث؟ هكذا لا يستطيع الله أن يهدي أحدا ويضل أحدا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأضاف الكسب أو الاكتساب لمن؟ للعبد نفسه. هذه دلالة واضحة جدا على محضية المشيئة والإرادة والكسب للعبد. وأيضا قال الله جل وعلا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا ما من آية إلا يقول الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقالوا أيضا قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. قال ومن لم يستطع منكم، فقسموا الناس إلى فريقين، قسم مستطيع وقسم لا يستطيع. فالمسألة راجعة أيضا إلى إرادة العبد واستطاعة العبد وكسب العبد وفعل العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد. أيضا قد قال الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن المسألة إيمان وكفر على من؟ على العبد. هداية أو ضلال على من؟ على العبد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا قال الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الغرض المقصود قالوا هكذا أثبت الله في كتابه الإرادة للعبد والمشيئة للعبد والهداية والإضلال بيد من؟ العبد. قالوا بذلك. وقالوا أيضا إن السلام يثبت ذلك ويقرر ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصوم قال فمن استطاع منكم الباء فل يتزوج. فالمسألة كلها مسألة دائرة على إرادة العبد. قالوا هذا من الأثر. وأما من النظر فقالوا إن الله جل في علاه كلف العبد تكاليف ورتب على هذه التكاليف الثواب والعقاب. فإذا قلنا بأن الثواب والعقاب أو قلنا بأن الفعل هو فعل الله لا فعل الرب لا فعل العبد، إذن الثواب سيكون على مقدمة يتقدمون بين يدي ما يستدلون به. يقولون الآن الله جل وعلا خلق زيدا وكلفه تكاليف، أقم الصلاة آتي الزكاة، صحيح ولا لا؟ كلفه بتكاليف. إذن قالوا كلف العبد تكاليف ورتب الثواب على هذه التكاليف والعقاب على هذه التكاليف. فقالوا إن كان كما تقولون بأن فعل العبد ليس بفعل العبد هو فعل الرب إذن الثواب على من؟ على فعل من؟ على فعله نفسه، على فعل الله. والعقاب على من؟ على فعل من؟ على فعل الله. ما هو العقاب؟ يقولون فهذا ظلم بين ويستحيل على الله ظلم. واضح ولا غير واضح؟ لا واضح طه ولا غير واضح؟ غير واضح. يقولون زيد أمره الله بالصلاة والزكاة، فإذا صلى فله الجنة، ما صلى فله النار. إذا رتب الثواب العقاب على إيش؟ على الفعل والتكاليف. صحيح؟ لا. قالوا لو قلنا بقولكم هم يتهموننا نحن السنة جماعة، لو قلنا بقولكم أن هذا من فعل الله يبقى إذن الثواب كان ثواب على فعل من؟ على فعل الله مش فعل زي. والعقاب سيكون على فعل من؟ ها؟ طبعا الثواب ما فيش كلام فيه، مش هتكلموا فيه لأن ما فيش ضرر، لكن الضرر كل الضرر على إيش؟ على العقاب. قالوا إذن العقاب يقع على فعل من؟ على فعل الله. قالوا لو كان العقاب مش على فعل زيد يبقى زيد إيش؟ مظلوم، ظلم ربه، هم يقولون ذلك، يبقى إذن هذه مظلمة، والظلم يستحيل على الله. ها؟ الحمد لله، جيد جدا. هذا بالنسبة لأدلتهم من النظر. قبل أن نسبح في الرد عليهم في هذا الأصل الأصيل الذي أصلوه، نقول أولا نؤصل ما ندين الله به نحن، ونبين ما ندين الله به نحن، ونبين سبب الإشكال الذي وقع عليهم، ونحل لهم الإشكال على الله جل وعلا، يعيدهم إلى حظيرة أهل السنة والجماعة. اللهم هدينا وهدي الجميع يا رب، اللهم هدينا وهدي الجميع، اللهم هدينا وهدي الجميع يا رب العالمين. رحمة الله بالعباد أن الله يصدر لهم من يهديه، فمن أبى أبى على نفسه ولا يهلك على الله إلا هالك. نقول أولا قد أثبت الله جل في علاه بأنه خلق كل شيء، ومن هذا الشيء أفعال العباد، وأن الله جل في علاه هو الذي أضل وهو الذي أهدى، وأن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلائق، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله إرادته ومشيئته الكونية نافذة على كل الخلق، ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه أدلة صريحة عندنا في محكمات في الكتاب، هذه المحكمات نؤمن بها، وأي محتملات أتوا بها لا نقدمها على هذه المحكمات. فهمتم من أصل الأصيل؟ فنؤصل أنفسنا بالمحكمات. قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء فتنزل تحت عموم الآية، يبقى إذن الله خالق كل شيء ومن هذا الشيء أفعال العباد، يبقى الله خالق أفعال العباد. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. العلماء فسروا ما بتفسيرين، قالوا ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. من من الشطار اللي فسر لي هذا الكلام الذي هو من الألغاز؟ العلماء عندما قرأوا قول الله جل في علاه والله خلقكم وما وما تعملون، فقال العلماء ما هنا موصولة أو ما هنا مصدرية، وكلاهما حق، لكن هذا فيه تفسير بديع. أنا عايز الأيدي بس المرفوعة أعرف كم واحد عارف التفسير. طب هات هذه تسمى إيش؟ موصولة. خلقكم الذي تعملون سنفسرها إن شاء الله، وهذه من أمتع التفسيرات. ها ثانية، لا لا بس جيد، أنا شاكر أفضلك إنك عرفت هذه الإجابة، لا فض فوق خالد. خلقكم وعملكم، أحسنت، هذه معنى المصدرية، مصدر عمل، عملك، خلقكم وعملكم. يكون التفسير الأول والله خلقكم والذي تعملون. انظر هنا من أمتع ما يكون رد عليه أن الله أثبت لنفسه الفعل وأثبت لهم الفعل، هذا هو النظر بعينيه، أثبت له الفعل وأثبت لهم الفعل. قال والله خلقكم، أثبت فعله، والذي تعملون، قال تعملون فنسب العمل لهم فأثبت عملهم، والذي تعملون الناتج عند، والذي تعملون هو إيش؟ الصنم هذا الناتج من عملكم، هذا خلق الله. فتعجب الناس، قال لا والله هذا أبو جهل الذي كان هذه الحجارة فهذه ناتج من نقش من؟ أبو جهل. نقول لا والله هذا خلق الله. كيف ذلك؟ أقول الحجارة من الذي خلقها وأوجدها من عدم؟ طيب واليد التي تنقش من الذي خلقها؟ خلق هذه اليد، والعقل الذي يفكر حتى يركب هذا من الذي خلقه؟ والعين التي تبصر من الذي خلقه؟ إذن صح أن نقول الله هو الذي خلق هذا أم لا؟ وهذه أمتع الأدلة التي ترد عليه بأن الله أثبت له فعل وأثبت لنفسه الفعل. والله خلقكم برمتكم، بعقلكم، بأيديكم، بفكركم، خلقكم بإرادتكم ومشيئتكم، والله خلقكم والذي تعملون الناتج عن عملكم هذا مخلوق لله، لأن الله هو الذي أوجد الحجارة من العدم، والله الذي أوزع في أبصاركم وقلوبكم وبصيراتكم أن تعلموا كيف تصنعوا هذا، مفهوم؟ والله خلقكم الذي تعملون. وأما إذا كانت مصدرية والله خلقكم وعملكم، وهذه واضحة، يعني العمل الذي تعملون من الذي خلق هذا العمل؟ الله هو الذي ركب فيكم الإرادة وركب فيكم المشيئة، ومشيئتكم تابعة لمشيئته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأثبت الكتاب، قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال الله جل وعلا: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن، إلا بإذن الله. فأثبت لنفسه الإذن الكوني، وأثبت لنفسه جل في علاه كتابة كل شيء. قال الله جل في علاه أيضا: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. وقال الله جل وعلا: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فأثبت الله جل وعلا علمه هو الذي أحاط بكل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء، أو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج عبد الله بن عمرو بن العاص على الناس، وقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ومعه كتابان، كتاب في يدي اليمنى وكتاب في يدي اليسرى. فقال في اليد اليمنى: قال: هؤلاء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك: لا زيادة ولا نقصان. وفي الذي في شماله قال: هؤلاء أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك: لا زيادة ولا نقصان. فإن الله جل وعلا قد قدر كل شيء وكتب كل شيء، والله جل وعلا خلق كل شيء. قد قال الله جل وعلا: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وقال الله جل وعلا: وأضله الله على علم. وقال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا قد قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه دلالة واضحة جدا على أن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله جل في علاه. هذا بالنسبة للثوابت التي هي محكمات لا احتمالات فيها، نؤمن بها بفضل الله. الخلاصة تؤمنون بإيش؟ بأن الله خلق كل شيء، ومن هذا الشيء أفعال وإرادة العباد ومشيئة العباد، وأن الله ها الهداية والإضلال بيد من؟ والله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأن الله جل وعلا ما أراده كان، وما شاءه كان، وما لم يشأ لم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، هذا أمن به بفضل الله بالمحكمات ولا احتمالات في هذه الآيات. أما ما استدلوا به فنقول الرد عليهم من وجوه. أولا، عندما قالوا في قول الله جل في علاه: فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا: أثبت خالقا. فقلنا: ننظر في ذلك. نعم، أثبت الله خالقا، أثبت له فعلا، ونحن نقول بذلك أنه خلق. نعم، أنه فاعل، لكن فاعل تابع لفعل الله جل في علاه. ما خلق إلا بمشيئة الله، إلا بإرادة الله جل في علاه. والخلق خلقان: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. هكذا ترد الخشب مثلا، صارت طاولة تضع عليها الأشياء، هذا خلق، حولها من صورة إلى صورة. لكن إيجاد الخشب من عدم، من الذي أوجده؟ الله جل في علاه. فأثبت لهم فعلا، وجعل الفعل تابعا، ها لهذه المهمة، تابعا لفعله جل في علاه. وما تشاءون إلا أي، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فجعلها تابعة لمشيئة الله جل في علاه. فإذا الله جل وعلا خالق، وهو الذي أوجد من عدم، وهم قد يعني نسب الله لهم الفعل، وهذا الفعل تابع لفعل الله جل في علاه. وأيضا نرى أنهم قد استدلوا بقول الله جل في علاه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا: هم استحبوا العمى على الهدى، ما أضلهم الله جل في علاه. قلنا: لما لا تأتي بالمحتملات؟ في احتمال في الآية: استحبوا العمى. نعم، استحبوا العمى، هذا حق منهم، استحبوا العمى. وأضلوا أنفسهم ولا الله أضلهم؟ لا، لابد أن تقول أضلهم الله. وبما؟ بإضلالهم لأنفسهم. فهمتم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الله علم أنهم ليسوا محلا للخير، لذلك وفقهم للشر كونا لا شرعا، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن إرادة كونية. كونا، نعم كونا، فان الله جل وعلا قدر كونا ان يكفروا، لانهم ليسوا محلا لايش؟ للايمان. لكن شرعا احب الله من كل البشر حتى من ابي جهل الايمان، لذلك بعث له محمد صلى الله عليه وسلم، وتركه وتركه ثم تركه ثم امهله ثم امهله، واتته الايات ومع ذلك كفر، ومع ذلك كفر كونا. لكن شرعا ما احب الله كفره. مفهوم؟ مفهوم. لان اكثر الذين ضلوا خلطوا بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. فاما قول الله جل وعلا: فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نقول هنا هديناهم يعني ارشدناهم شرعا، هديناهم ايش؟ شرعا، بينا لهم واتينا لهم بالادله وانزلنا لهم الكتب وارسلنا لهم الرسل فردوا. لكن اضلهم الله كونا، اضلهم الله كونا، لان الله جل وعلا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومن محقق عليه الضلالة. أما الأدلة تدل بها كثيرة، هل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الأدلة الكثيرة جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. قلنا نعم، أثبت الله لهم مشيئة وإرادة وعمل، حتى أن الله جل وعلا أثبت ذلك تصريحا في كتابه. قلنا نعم والله، نثبت للعبد مشيئة ونثبت للعبد إرادة، لكن هو ما خلق مشيئته ولا خلق فعله ولا خلق إرادته. ومشيئته وإرادته مخلوقة لله وتابعة لله، ليست استقلالة. يبقى إذن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية في فعل العباد وإرادة العباد ومشيئة العباد إيش؟ شعرة. إيش الفرق؟ لا، إيش الفرق؟ ها نعم، يعني إيش؟ في الصلاة تفصيل أكثر. نعم، ها يعني المعتزلة جعلوا جيد، بس طب جيد جيد، كلامك صحيح، لكن هو أنا أريد كلام باشمهندس سامر. إيش أحسن؟ هذا هو، جعلوا العبد إرادة ومشيئة مستقلة استقلالا بنفسه، ما في أحد يتحكم فيها، الله لا يتحكم فيها. جعلوا مشيئة وإرادة للعبد مستقلة، ضل بنفسه، اهتدى بنفسه. وهذا الذي جرهم أن يتجرأوا على الله، فقالوا يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه أطاع بنفسه، مفهوم؟ ويجب على الله أيضا أن يعذب العاصي، فهمتم؟ هذا الذي جرهم، جعلوا له إرادة ومشيئة وفعل إيش؟ مستقل. والحق أن إرادته موجودة وأن مشيئته موجودة، لكن إرادة ناقصة ومشيئة ناقصة، لأنها إرادة ومشيئة إيش؟ تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. قال الله جل وعلا تصريحا: وما تشاءون إلا، فأثبت لهم مشيئة لكن أثبتها ناقصة، ما أثبتها كاملة، مشيئة تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. قال: وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما يذكرون إلا. قال الله جل وعلا: إنما هي أعمالكم أوفيكم إياه. أثبت لهم إيش؟ الأعمال. انظر الأول الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، مع أنه أثبت لهم الأعمال، لكن هذه تابعة لمن؟ لله. ويا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، إلى آخر هذا. فقال: فمن وجد خيرا، مع أنها عمله، لكن قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. ليش يحمد الله؟ لأن الذي خلق فيه التوفيق والتزديد من؟ ومن الذي فتح له ويسر عليه باب الطاعة؟ من؟ الله. فهو عامل، العبد عامل. إذن إجمالا نقول: العبد فاعل مفعل. يعني إيش؟ يعني العبد في فعله بالصلاة والصيام والزكاة والحج والطواف، هذا فعل العبد، وسيجاز عليه وسيثاب عليه، والزنا والسرقة والسب والشد، هذا فعل العبد، مفهوم؟ ينسب للعبد فعلا واكتسابا، وأيضا هو من فعل الرب. ازاي من فعل الرب؟ اتقوا الله، خلقا وإيجادا. خلق يبقى يعني السرقة والزنا خلقها الله؟ نعم خلقها الله، نعم، لكننا نتأدب ولا نصف ذلك لله تصريحا، ولا ننسب لذلك تصريحا أدبا، لكن نقول قد قال الله: الله خالق كل شيء، كل شيء، كل نص في العموم. يبقى ما أحد يأتيني ويقول: لا والله أتأدب مع الله ولا أقول أن السرقة هذه بقدر الله والله خلق، أعوذ بالله. هذا متأدب إيش؟ المتنطعين، وهلك المتنطعون. أنت تجهل على الله الآن، أنت تتهم ربك وأنت لا تدري، بتحسب أن أنت بتنزه ربك، كما قال لي بعضهم: في كافر كفره الله في كتابه، قال اسكت، رحمة الله أوسع مما تستوعب. والله عارف رحمة الله، الله كفره في كتابه، فأنت كمش هتكفره؟ طب ما هو الرحيم هو الذي كفره في كتابه. يعني أنت تقول مثلا: كفر الله أبا جهل في كتابه، وأنت تقول: لا والله رحمة الله ممكن تدرك، رحمة أنت ما تدري، رحمة الله أوسع من كل شيء. نعم، أنت تتهم ربك الآن بإيش؟ بالنقصان. أعوذ بالله من غضب الله. الله هو الذي كفره كفر، ما كفر الله ما نكفره. الله ذكر أهل الكتاب وذكر أن الذين يقولون باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس كفر. إذا دخل واحد وقال: أنت تتحكم في رحمة ربنا، إيش هتقول له؟ أقول له: أنت بتتحكم في ربنا، أنت تتحكم في إرادة ربنا اللي في علاه، ما لك أنت رحمة. الرحيم نفسه هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. أنت الآن تكذب الله اللي في علاه، فهمتم؟ فإذا إذا قال السارق أقول: نعم خلقها الله وتنزل تحت العموم، الله خالق. فأقول له: وإذا أريحك وأعلمك وأؤدبك مع ربك، أولا اعلم أن الله خلق السرقة وخلق الزنا، استغفر الله على ذلك، حاشا لا والله لولا التعليم ما قلت ذلك، وخلق كذا وكذا من هذه المخلوقات. نعم خلقها الله جل في علاه بأمور عظيمة وحكم بليغة لا تعلمها أنت، لأن الله جل وعلا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالزاني لا يمكن كالعفيف أن يكون كالعفيف. موسى عليه السلام، لا يوسف عليه السلام، الأنبياء الأحرار الأفاضل الأماجد الأكاذيب، يوسف عليه السلام عندما دعته المرأة فلم يأتيها ولم يأتي معصية الله جل وعلا ولم يتجرأ، والله جل وعلا نجاه من ذلك. هل تسويه بمن ذهب هو لامرأة فزنى بها؟ ها؟ لا والله. فإذا الزنا جاء ابتلاء، ونبلوكم بإيش؟ بالخير والشر. إذا نبلوكم بالشر ولا ما نبلوكم بالشر؟ نبلوكم بالشر. قال أنا أقول لكم بالأصل الأصيل، إذا حكمة الله جل في علاه للتمييز، تمييز ليميز الله الخبيث من الطيب. البلاء هذا هو من أهم حكمه، هو تمييز الخبيث من الطيب. عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب، للتمييز، للتمييز. هذه الأولى. الثانية أننا نقول إذا قلنا بأن الله خلقها من الأدب مع الله لا أنسبها مباشرة لله. الله هو الذي خلق الصحة وهو خلق المرض، توافقون؟ خلق المرض، خلق المرض، ائتوني بالدليل. الله خالق مش ايه ده، ايه الفخ الراقي السامي هذا، ما انا ما وجدت انشراح صدر ايه مثل الآن. نعم الله خالق كل شيء. طب التخصيص هذا بالعموم بالخاص، ها؟ فما نعد الاول احسن، وايضا دليل واضح جدا، ما انزل الله من انت ما الا انزل له دواء. صحيح ولا لا؟ شوف ابراهيم وادبه مع الله جل في علاه، ايش قال؟ واذا مرضت فنزل مرض له، فهو ما معنى الله جل وعلا هو الذي خلق ذلك، مفهوم؟ فاذا نقول له الان نحن بفضل الله اسعد الناس بالدليل، فنحن نثبت فعل الله ونثبت فعل العبد، وفعل العبد على نقصه وعد، وفعل الرب على جلاله وكماله جل في علاه، ففعل العبد تابع لفعل الرب جل في علاه، لا يكون فعلا استقلالا ابدا بحال من الاحوال، ولا يضل احد الا من اضله الله، ولا يهتدي احد الا بفضل الله هو الذي يهديه سبحانه جل في علاه. وبهذا نكون قد اكملنا الرد على الشبه التي تمسكوا بها، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون. قلنا نعم والله، وحتى بما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون هي تفاوت الدرجات، لان السلام قال لن تدخل الجنه بعملكم، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، والتفاوت بعد ذلك بأعمال العباد، والإنصاف كل الإنصاف أن تنظر بعينيه. هذا العدل وهذه الوسطية، أن تثبت فعل العبد، تثبت فعل العبد، وتثبت فعل الرب، وتقول فعل العبد على نفسه وعد، وفعل العبد تابع لفعل الرب جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن يكون فهمنا ذلك وفصلنا بذلك، ثم بإذن الله الأسبوع القادم نفصل في الكلام على القدرية الأخرى التي توغلت في الإثبات، وهذه مصيبة التي توغلت في الإثبات، يعني القدرية النفات أخف وطأة من القدرية الذين أثبتوا، لأن القدرية النفات يعظمون الأمر والنهي، يعظمون الطاعة ويعظمون الأمر والنهي، لا يعادون رسول الله، لكن القدرية المثبتة هؤلاء الذين قد أهدروا الأمر والنهي وعاندوا الله جل في علاه وعاندوا رسوله في نقل الشرع عن ربنا جل في علاه. نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل. بس الإخوة السراع، اصبروا في الرد على النظر، نسينا أن نرد عليهم نظرا، خلاص. الذين أسرعوا هم الذين يجيبوا، نختار منهم واحد الآن. دكتور الشامي وين هو؟ أسرع دكتور الشامي. دكتور الشامي والله ما أنا اللي اخترتك، الشامي مثلك هو اللي اختارك يا شيخ. تفضل. هم قالوا لو قلنا الثواب مرتب على الفعل فهذا فعل الله، لو قلتم فعل الله كما تقولون يبقى إذن الثواب على فعل الله والعقاب على فعل الله، فأكون الظلم. المقدمة خطأ، أحسنت، لأن الله أثبت لهم فعلا، فيكون الثواب والعقاب مرتب على إيش؟ على أفعاله. فإن كان خيرا فهو من فضل الله ومحض فضل الله جل في علاه، والحق الذي أوجبه الله على نفسه ما أوجبه عليه أحد، عندما قال الإنسان لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال العلماء حق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه، لا أوجبه العباد بحال من الأحوال، بل الكون كونه والملك ملكه، ولو عذب أهل السماوات والأراضين ما كان ظالما لهم سبحانه جل في علاه. تفضل دكتور. جزاك الله عنا خير الجزاء. يقول سائل: العجيب من مذهب المعتزلة أنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار ويصلون عليه الجنازة، وهذه مصيبة كبرى، هو تميع قضية، هم يخافون. تفضل. جزاك الله خير. يقول سائل: أحسن الله إليكم، هل المعتزلة والخوارج يكفرون ويخرجون من مسمى الإيمان بمجرد المعصية إن كانت صغيرة أم الكبائر؟ نعم، لكن هؤلاء انتصروا الآن، هم يعني في منهم من يكفر بالكبيرة، وفي منهم والله سمعت أنه خرج ورجع عن ذلك ولا يكفر بالمعصية، سمعت ذلك، لكن هم يكفرون بالمعصية، الغيبة عندهم كبيرة من الكبائر، فمن اغتاب أحدا كفر. الله المستعان. الله المستعان. لذلك كما قلت لكم هم ينقبون ويفتشون عن ايش؟ عن المسلمين. مش ما وجد واحد. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ كل ميسر لما خلق له. حديث صحيح الشمس، كل ميسر لما خلق له. يقول السائل: ما هي أفضل الطرق لتثبيت العلم وترسيخه؟ طبعا كل ميسر لما خلق له دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا هو الذي يهدي ويضل. نعم. يقول سائل شيخنا أحسن الله إليكم: ما هي أفضل الطرق لتثبيت العلم وترسيخه كهذه الدروس؟ والله هذه الدروس دروس مهمة جدا، لكي تثبت عندك لابد أن تراجعها، ثم تأتي بطالب علم تراه متقنا تراجعها معه وتستشكل عليه وتسأله ويسألك. فإذا حدثت هذه المراجعة تسمى عند العلماء المذاكرة، ثبتت هذه المسألة ولا تضيع. دائما كنا مع بعض علمائنا ومشايخنا الذين ندرس عليهم يقولون بأن الإنسان إذا يعني إذا بحث في مسألة رسخت هذه المسألة في قلبه ومضاعت. وده صحيح. أنت أصلا لو في مسألة مستشكلة وتكلمت فيها وتكلم فيها والأخذ والرد بينك وبين العالم أو بينك وبين الشيخ لا يمكن تنساها بحال من الأحوال. فهذه مسائل ممكن تضيع منك، ممكن تزوغ عنها. ليش؟ لأن هذه المسائل فيها شيء من التلبيس والتدليس، وفيها إلباس الحق بالباطل والباطل بالحق، والشعر بين الحق والباطل. لا تستطيع أن تضبطها إلا بكثرة المذاكرة بينك وبين طلبة العلم المتقنين. يقول السائل: ما هو مذهب أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح ووجه مخالفتهم؟ طبعا هذا كلام المعتزلة. كلام المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح، يقولون ما استحسنوا العقل والحسن والقوى وما استقبحوا العقل. هم يعني أصل الفاصل بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في هذه المسألة هي مسألة أهل الفترة. مسألة أهل الفترة، تعرفون أهل الفترة؟ تعرفون أهل الفترة؟ أهل الفتور الوحي. يعني اصطلاحا أهل الفترة من لم يرسل إليه رسول ولم يدرك، لم يرسل الرسول الأولي ولم يدرك الرسول البعدي. لا الرسول السابق أرسل إليه ولا هو أدرك الرسول اللاحق، أمثال الذين كانوا بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة يقولون بالحسن والقبح، فقالوا كل أهل الفترة في النار. ليش؟ لأنهم قالوا العقل لابد أن يكون مجبول مصدور على حسن الربوبية، فلو أتى بأي معصية تغتفر، لكن ما يشرك قبيح أن يشرك. فقالوا العقل يعلم ويدرك الحسن والإيش والقبيح، ويعلم أن الشرك قبيح وأن التوحيد حسن، فقالوا يؤخذ بذلك. فلذلك القول قالوا أهل الفترة كلهم في النار بسبب الحسن والقبيح. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، تعبد لله جل في علاه لا يكون إلا بالشر. لذلك عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند هؤلاء يقولون أن القضية عندهم هو أول ما أصل الأصول عندهم معرفة الله. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أصل الأصول عندنا هو أن تعبد الله بالتوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله عنا خيرا. إننا نحبكم في الله. جزاكم الله خيرا.